أعدت للكافرين، للكافرين، للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الأنهار، الأنهار، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبشر الذين آمنوا، آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة، فيها أزواج مطهرة، مطهرة، فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة، فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون، وهم فيها خالدون.